ملخص كتاب إلى الله رحلة في 5 أيام من أخضر.com لمؤلفه أمير منير. هل تأتي معنا في رحلة؟ بالطبع سأخبرك بالوجهة. رحلتنا سوف تكون إلى الله، وسيصطحبنا في هذه الرحلة صاحبنا عمر، شاب لم يكن يصلي فرضا ولا حتى صلاة الجمعة، ولا يعرف عن صيام رمضان سوى السحور والإفطار والنوم من الفجر حتى المغرب، وبعد الإفطار يذهب إلى أصدقائه ليلعبوا بول استيميشن، ولا مانع من شرب الشيشة والحشيش. نعم، كل ذلك في رمضان. وله حبيبة أيا كانت في علاقة غير شرعية. قلبه كان أعمى، لكن الله عز وجل أعاد إليه بصيرته، فقد أعطاه فرصة تشبث بها وخاض رحلته إلى الله. يبعث الله إلينا أيضا العديد من الفرص لنتعرف كيف نتشبث بها كصديقنا عمر، ونجد الطريق الصحيح إلى الله. أولا، قلب أعمى. قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أتتذكر أسطورة حورية البحر وتتساءل كيف للبحارة أن يستجيبوا لها على الرغم من رؤيتهم لمصير من قبلهم وهو الهلاك؟ يسحرهم جمالها الخلاب وصوتها الناعم فتصاب قلوبهم بالعمى. فالإنسان له عينان في رأسه ليرى الأشياء ظاهريا، وعينان في قلبه ليرى ما وراء الأشياء. إذا فقد المرء بصره يدري بحاله فلا يكابر، فقط يرضى ويتأقلم. لكن من يصاب بعمى القلب يظن نفسه مبصرا، والحقيقة أنه تحت تأثير حورية البحر. أتدري من يمثلها في الدنيا؟ عدو لدود يترقبك طوال الوقت، يعرف ما لا تعرفه عن نفسك، إنه الشيطان. وقد حذرنا منه سبحانه وتعالى في قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فيبدأ الشيطان يوسوس، ويبدأ بتحليل المحرمات وزرع الشك في صحة الأحاديث ومصداقية العلماء وصحة تفسيرهم لآيات القرآن، فيصل بابن آدم إلى مراحل متقدمة يكون ذاق فيها متعة المحرمات، وفي وجود أي فرصة تدعوه إلى الرجوع عن الباطل يوسوس له مجددا بأن طريق التوبة مغلق، ويذكره بحاله. وإذا انقاد ابن آدم وراءه مجددا يصبح مصيره جهنم، فعندما يساق إليها ينادي على من أغواه. ولكن كما قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يتبرأ الشيطان منه. الآن ما زلنا في الدنيا، ومهما بلغت معاصينا فهناك باب للتوبة. فقد ذهب رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كل الذنوب، فسأل الرسول: هل أسلمت؟ فأخبره أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال له رسولنا الكريم أن الله يبدل سيئاته حسنات. ثانيا، النفس. إذن باب التوبة مفتوح دائما، والله لا يترك العبد ضالا طوال الوقت، بل يبعث له تنبيهات، فإما أن يستيقظ أو يطفئها ويكمل النوم، وقد يعاد التنبيه، فهل يستيقظ؟ إنه الآن عند مفترق طرق، طريق محفوف بالشهوات لكن يؤدي إلى جهنم عفانا الله منها، وطريق آخر محفوف بالمكاره لكنه يؤدي إلى الجنة أكرمنا الله بها. فالطريق ليس ورديا، بل يحتاج إلى الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. وللصبر على الطاعة أنواع: الصبر على المداومة بغير ملل يؤدي إلى الانقطاع، والصبر على مقاومة الرياء. فالنفس تميل إلى الثناء، فتتحول الوجهة من الطريق إلى الله إلى الطريق لرضا الناس. وهناك الصبر على التعلم وتحمل المجهود والوقت وشدة المعلم. وأخيرا الصبر على قلة الصحبة وكثرة الأعداء. الصبر صعب، لكن تذكر دائما أن جزاءه عظيم، فقد قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإلى جانب صعوبة الصبر، فهناك عدو يسكن بين جنبيك ويتحكم فيك، ليس الشيطان بل نفسك. وللنفس ثلاثة أوصاف: النفس المطمئنة، وخاطبها الله في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهي النفس التي تحب الطاعة. والنوع الثاني هو النفس اللوامة، وقد أقسم بها الله في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وما يقسم الله إلا بعظيم، فهي جهاز إنذار يصرخ عندما نحيد، لكن بكثرة التجاهل يسكت. ويسلمنا إلى النوع الثالث، وهو النفس الأمارة بالسوء، وهي عكس النفس المطمئنة، تحركها اللذة والشهوة. لذا ينبغي أن نزكيها ونجاهدها، ليس بالجلد وازدراء النفس، بل بالتقييم الموضوعي لنقاط الضعف والقوة والأخذ بالأسباب بهدف التغيير. وهناك نموذج للتقييم لإحياء النفس اللوامة، نحتاج فقط إلى ورق وقلم لسرد قائمة بالطاعات التي نرغب في المحافظة عليها، وقائمة أخرى بالمعاصي التي نرغب في التخلص منها. والتقييم من 10 يقل تدريجيا في حالة عدم الالتزام، ففي حالة عدم الحصول على 10 يتم البحث عن السبب وإيجاد حل للتحسين. ثالثا، تربية النفس. بعد إحياء النفس اللوامة لابد من تقويم النفس الأمارة بالسوء، فقد قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لذا سنخالف هواها ليس في المحرمات فقط، بل في الراحة والمباح، فنحصل على الحد الأدنى مع وجود إجازة من فترة إلى أخرى نزيد فيها من الراحة والمباح، مع الامتناع عن المحرمات التي في حالة ارتكابها سنعاقب النفس. فأحد الصالحين كان يغتاب، ولتقويم نفسه قرر أن يصوم كلما اغتاب. لم يجد الأمر نفعا، فقرر إخراج صدقة كلما اغتاب، فقال: غلبني حب المال فتوقفت عن الغيبة. لذا اختار أصعب عبادة لتأديب النفس الأمارة بالسوء، كل ذلك لإرضاء الله وليس الناس. فكثرة ذكر العبادات لكسب رضا الناس يجعل العبادة غير خالصة لله، لذا وجب الحذر. لا تنظر إلى الناس فتجد من يلبس رداء التقوى يرتكب ما ينهى عنه فتخور العزيمة، أو تجد من يخالف السنة فالحق حق وإن لم يفعله أحد، والباطل باطل ولو فعله أتقى الناس. فدعنا نمضي إلى الفردوس، فلن نكتفي بكسب رضا الله، فكلما كان الهدف عظيما زاد التعلق به. ومع الله نضع أهدافاً أكبر من قدرتنا، فنحن نحبه، أليس كذلك؟ ولكن أي درجة من الحب؟ العلاقة أي مجرد التعلق؟ الإرادة أي الميل وطلب الرضا؟ أم الصبابة أي عدم القدرة على التحكم بتدفق الحب للمحبوب؟ هل هي درجة غرام؟ أي يلازمنا في كل أحوالنا؟ أم مودة حب صاف من أي مصلحة؟ هل وصل إلى الشغف فأحاط حبه قلوبنا؟ أم عشق فأصبح البعد عنه يصيبنا بالجنون؟ نتيم فنتذلل لننال الرضا. أما أعلى درجة وصل إليها البشر وهي العبودية، فهي تمام الذل والطاعة. وتوجد الخلة، أي تخلل الحب كل ذرة من ذرات القلب، وهذه لم يصل إليها سوى سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليهما صلوات الله وسلامه. رابعاً، أن تحب الله. لكي نحب الله علينا أن نعرفه أولاً عبر خطوتين. الخطوة الأولى استشعار النعم، فكم من نعمة أنعم الله بها علينا ونعتبرها حقاً مكتسباً. ونعم الله لا تعد ولا تحصى، فعند المرض ندرك نعمة نبض القلب وصحة النفس واللسان والعظام والمخ واليد، النعم التي نستخدمها لارتكاب المعاصي، لكن لا يزال الله يمن علينا بها. وأنزل لنا الماء لتخرج لنا ثمرات متعددة الأشكال والألوان والأطعم، وخلق لنا الأنعام نركبها ونأخذ جلودها ونأكل لحومها ونشرب من لبنها، وترك لنا في بطن الأرض المعادن لنبني بها حضاراتنا، وجعل بيننا علاقات منها الزواج، علاقة بين ذكر وأنثى يجمع بينهما المودة والرحمة، ويكون نتاجها الأولاد والأحفاد. وكرأي آبائنا وأجدادنا لن نستشعر قيمة هذه النعمة إلا عندما يصبح لدينا أطفال وأحفاد. بعد استشعار النعم ننتقل إلى الخطوة الثانية لنتعرف فيها على أسماء الله عز وجل وصفاته، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ولكن أين نجدها؟ من أمثال العرب: المرء مخبوء تحت لسانه، فإن هو تكلم ظهر. لذلك لنعرف الله علينا أن نعود إلى كلام الله وسنة نبيه، فالله أنعم علينا بالقرآن ليخرجنا من الظلمات إلى النور، وليهدينا إلى الصراط المستقيم، يبشرنا بالجنة، ويعظنا بتذكر ما أعده للكفار في النار، وينقي صدورنا من أمراض الحقد والحسد والكبر وغيرها من الأمراض التي تصيب النفس، وأكرمنا أيضا بالسنة التي يشكك في صحتها البعض ويدعو إلى الالتزام بالقرآن فقط. وقد ذكر تعالى في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن أين علمنا عدد الركعات ومناسك الحج ونصاب الزكاة وغيرها؟ بعد اتباع تلك الخطوات متى نعلم أننا أصبحنا فعلا نحب الله؟ هناك علامات رؤيتها كلها أو بعضها تدل على اتباع الطريق السريع. تلك العلامات هي: حب كلام الله، وكثرة الذكر، والتقرب إليه بالنوافل، ومحبة ما يحبه والبعد عما يكرهه، والانكسار بين يديه، فهو المولى ونحن العباد، والاشتياق إلى الخلوة لتدبر كتابه، وتقويم النفس، وطلب الغفران من الله. خامساً، الخلطة السرية. هناك علامات أخرى تدل على حب الله للعبد، منها حب الصالحين، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إني أحب فلاناً فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. ويرزق الله أيضا من يحبه الأمان والرضا والسكينة والحكمة، ويبتلى ويعرقل لكنه يرضى لأنه عبد حقيقي وليس عبد النعمة. ما أجمل تلك العلاقة التي يملأها الحب، فهي رأس الطير لكنها تحتاج إلى جناحين. فالحب أكبر محرك فيها، لكن قد يقل مع الوقت. لذا ففي الخلطة السرية مزيج من المحركات: الحب وهو الأهم، والرجاء والخوف. فالرجاء محفز قوي للعطاء، لكنه يؤدي دون الخوف إلى التراخي. فالخوف يؤدي إلى نتائج إيجابية، لكن دون رجاء وحب يؤدي إلى التعب النفسي والبدني أو الإحباط. لذا لابد من التوازن واستخدام الشيء الصحيح في الوقت الصحيح. فنستخدم الخوف وقت الهزيمة أمام النفس الأمارة بالسوء، والرجاء وقت القنوط من رحمة الله ووقت العودة إلى الله. فيراودنا الشيطان ألا توبة بعد هذا البعد، لكن بسلاح الرجاء نتغلب على مكره. ولأن الله هو خالقنا ويعلم محركاتنا ودوافعنا، فعندما أنزل القرآن لم ينزل المحرمات أولا، فما الذي يدفع الناس لتركها؟ لكن أنزل عن الساعة، والدليل قول السيدة عائشة بنت أبي بكر: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. فالله أراد بناء تصور عن الحياة في الجنة وفي النار، ليخشى الناس النار ويرجو الجنة، فينطلق نحو الطريق الصحيح. وختاما، لنبدأ الرحلة، لدينا واجبات على مدار 5 أيام. اليوم الأول، اسأل نفسك: هل بعث الله لك فرصا؟ هل استجبت؟ وإن استجبت، هل أكملت؟ اكتب ذلك في ورقة دون حزن على ما ضيعت من فرص. في اليوم الثاني، ستعد التقييم الخاص بإحياء النفس اللوامة وقائمة العبادات والمحرمات والأسباب. وفي اليوم الثالث، تخصص دفترا لكتابة النعم التي تستشعرها طوال اليوم وتحمد الله عليها. بعد ذلك، في اليوم الرابع، تقرأ تصورا عن مشهد الموت ومشهد القبر ويوم القيامة ومشهد النار ومشهد الجنة. وهناك سيناريو للعبد المؤمن وسيناريو للعبد الفاجر في كل مشهد، والمشاهد والسيناريوهات مذكورة بالتفصيل في الكتاب من الصفحة 178 إلى الصفحة 263. والمطلوب أن تتخيل نفسك في كل سيناريو وتسجل الصور في دفتر. وفي اليوم الخامس، ستقوم بتجهيز زاد الرحلة للانطلاق. ستحتاج إلى اختيار الصحبة الصالحة، فالمرء على دين خليله، وإلى نسف فكرة أن القرب من الله يساوي الدنيا. ففرعون أعطاه الله الدنيا وابتلى حبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فاسأل الله الصبر على ضعفك، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. واستعن بالله فهو ذو القوة المتين.